العالم الآن لو ارتقى لعالم الحيوانة يكون خير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفينا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ الله نعم الحال، الحمد لله، نحمد الله. الحمد لله رب. كيف يومياتك مع الصيام؟ والله سبحان الله، يعني هبة من الله سبحانه وتعالى يمن بها علينا ما بين الحين والحين حتى تهب علينا رياح الإيمان. ما شاء الله، ممتاز. وكيف رحلتك مع القلوب؟ الله، القلوب نسأل الله أن يصلحها وأن يشفي سقيمها وأن يحيي موات حالها وأن يجعلها سليمة قويمة يرضاها رب العباد إذا نظر إليها. اللهم أمين. من هذه القلوب يعني وتذكيرا بما مضى، فضلتك كنت قسمت القلوب ثلاثة أقسام رئيسية: القلب السليم، القلب السقيم، ثم القلب الميت والعياذ بالله. من القلب السليم له صفات أو علامات، من ضمن هذه العلامات خشوع القلب. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم. كيف يكون خشوع القلب؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، منها ما أعد للاستفراخ ومنها ما أعد للسبق. ثاني ترجمة يا ليت. الأرواح، الأرواح، الملائكة تنظر إلى عالم الأرواح، تمام، والبشر ينظرون إلى عالم الأشباح، الأجساد، الأجساد. فهذه الجملة للصديق أبي بكر من جمله القصيرة، ولكنها الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. الطيور نوعين، منها ما عدا الاستفراخ تبيض ويفقس البيض ويطلع طيور أخرى جيل آخر، ومنها ما عد للسبق وشتان ما بين ذاك وهذا. ده حتى الكلب الجاهل غير الكلب المعلم. صحيح، صدق. مكلبين تعلمونهن، يعني فالكلب المتعلم تأكل من المعلم كيف يصطاد، تأكل مما أمسك عليه. الكلب الثاني لا، ففي فرق. فالأرواح في الأشباح، لأن عندنا ما تسمى بالنخب، النخب الاجتماعية، يعني الصف، النخب الزائفة ألغت قاعدة من جد وجد، فيحصل في القلوب اضمحلال إيماني ورد فعل عكسي عند شبابنا وأبنائنا عندما يرون النخبة يسرقون جهد المجتهدين. وهذا ما يحدث كثيرا. فالأرواح في الأشباح كالطيور في الأبراج، نفس القضية. القلب الخاشع ده سبحان الله، الروح لما سكنت هذا الجسد، تمام، وأيقنت دور القلب في المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى انطلقت، فخشعت عندما زي الأرض لما تكون خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إحنا حتى سألتني سؤالا في حلقة، هل في أمل من القلب الميت أن يحيا؟ نعم بفضل الله، نعم. لماذا؟ إذا أراد صاحبها هكذا. ليه؟ يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالمشيئة هنا مشيئة العبد. نعم. يعني بعد علم الله تظل مشيئة العبد ليكون العبد مخيرا لا مسيرا. أيضا والله يهدي من يشاء المشيئة للعبد وليست مشيئة. إذا أراد العبد مشيئة كانت مشيئته في مشيئة الله السابقة، يعني يقع فيه موعود الله، موعود الله هو ينفذ موعود الله عز وجل. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. الله أكبر، لأن درجتهم عالية. وهذا أيضا في الأزل عند الله عز وجل، شوف. حتى لا يفهم بعض المشاهدين، لا لا لا, لا شوف، في الأزل كعقيدة البداء عند الشيعة، يعني لا لا لا, لا في الأزل كل شيء. الله سبحانه عليم بما كان وما يكون وما سيكون. نعم. هو العليم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني هذا كلام، شوف، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ونأتي بعد ذلك إلى الفعل الاختياري اللي يطلع. الله سبحانه وتعالى يقول أهل العلم يخلق للمخلوق للمولود مكانا في الجنة ومكانا في النار ثم يتركه يختار. هنا الاختيار. تمام. هنا الاختيار. وعليه يعني تقع اللائمة. ولا تسعى فمن وجد خيرا فليحمد الله. بس يا كده. فلا يلومن وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا نفسه. فنعود إلى القلوب الخاشعة. طيب. كيف يخشع القلب؟ ما هو الخشوع بداية؟ الخضوع لله في كل وقت وكل حين، يتلقى كلام الله عز وجل ببشر وفرح وسرور. كفاني عزا أن تكون أنت ربي وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فخر. تمام. يعني شوف، إما أن يعني يكون الإنسان في حالة خشوع قلب وعبودية، وإما يعيش حياة الحيوانة. بمعنى يعني يعيش يأكل ويشرب وينام كما يعيش الحيوان. هكذا المعيشة. ما هي معيشة؟ وإما في حياة. لا لا. الفرق بين الحياة والمعيشة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. المعيشة تقل الحشرات والكائنات الأدنى. السوام. هذا صرصار يعيش، وهذا فأر يعيش، وهذه ضضعة تنقى وتعيش. نعم. أما فلنحيينه حياة طيبة. الحياة تقولون عنها في اللغة هو الربيع. نعم. وهو المطر وهو ما شاء الله، يعني تدل على أن فيه حياة، النماء والازدهار. أما الحيوانة دي مسألة أخرى. ليه؟ العالم الآن لو ارتقى لعالم الحيوانة يكون خير. ارتقى؟ لو ارتقى. أنت تعتقد أن العالم الآن أسفل من الحيوانة؟ أقول لك شيء. تفضل. بس هذا حكم جائر يعني. اسمع بس، دايما تصب الأحكام بالجو. قد نقول كلاما صادما أحيانا. لعل استفاقة. أعزك الله، الحيوان فيه غريزة وشيء من العقل، مش فكر، شيء من العقل، يأكل ويشرب ويسير. وأعزك الله الحمار لو تركته وحده يروح الحقل لوحده ويرجع. صحيح. سبحان الله، مع أنه بليد لكن حافظ يحفظ خلاص، لكن تحكمه غرائزه. تمام. تمام. الانسان يحكمه من الواجب عقله. نعم. يعني العقل الواجب يتحكم في الغرائز. مش كله اكل لما اشتهيت اشتريت، ولهذا سموه عقل. يعقل. طيب. الحيوان منذ ان خلقه الله ما غير غرائزه. في عزك الله حمار واتان، في ثور وبقره، في خروف ونعجة، ما فيش متخرف في النص. ما فيش متستحمر في النص. لا، يا حمار يا أتان، يا ذكر يا أنثى. ما فيش حد عمل تحويل. ما ينفع. فالحيوانات عزغ ما غيرت غرائزها. تمام. نعم. فلما نتدنى نحن ونغير، ها، يبقى يجب أن نرتقي لعالم الحيوان. أذكر لك، هل تقصد من النساء من تسترجل ومن الرجال من يتناسل مثلا؟ ما فيش حمار يصنع هذا الكلام. ما ينفعش. ولا في حمار تضع ميكب. ولا بحمار رسم. ولا في حمار تضع ميكب. أنا أقول. هل هذا معنى قول تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل؟ شوف، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أنت عايز مصيبة أكثر من كده؟ يعني هو يعني لو لا، حتى لو سمع هو لا يسمع الحق، لا يحب أن يسمع الحق. هو وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم عشان ما يشوفش كمان نوح خالص. سبحان الله. طيب. وأصروا واستكبروا. يا ليت هو سكت قد كده. قال ده مجنون وزدجر، لازم يكملوا بقية الوصفة. نعم. لغة عزك الله الإعلام التي تتدنى البروباغندا دي. حتى قول اسمه واستكبروا استكبارا، يعني كبر عجيب الشكل يعني. لا، هو شوف، لا تكبر إلا حقير، ولا تواضع إلا عظيم. ده هذه قاعدة. طبعا. لا يتكبر إلا حقير. سلم يا رب. لماذا يتكبر؟ لأن في أحقر من إبليس الذي طرد من رحمة الله. لا. طيب ما الذي جعله أحقر المخلوقات؟ كبر. كبر. كبر. الكبر. كبر. وطبعا الكبر أبو يعني شجرة الإيه المصائب، يطلع منها الحسد، يطلع منها التعالي، يطلع منها العجب، أنا خير من خلقتني من نار وخلقتها من طين، مجمع لكل، كما أنه إذا شرب خمرا أم الكبائر ماذا يصنع؟ يغيب عقله وسبحان الله وينطلق. هل الكبر ينطبق على اللباس مثلا، على الزينة، أن الرجل يكون ثوبه حسن ونعله حسن؟ قال يا أبو بكر أنت ممن لا يصنعك الكبر. الكبر إنكار الحق وعدم الاستماع إليه وبطر يعني كده يعني اشتغل بطر في الحياه، سبحان بطر المؤشر سبحان الله، ينظر الى الناس كانه غمط الناس وبطر الحق غمط الحق تمام. ولذلك يقف المتكبر على شاهق عالي ويرى الناس في السفوح ذرات، وهو ينسى انهم ايضا يرونه ذره. هو مش شايف دي، هو شايف نفسه لانه واقف في غرفه مرتفع لها لا لها اربع جدران من الزجاج، فالأنا عنده متضخمة، فهو شايف ألف أنا، ألف أنا. وذلك المصيبة، ما هو إبليس ماذا قال؟ قال زعيم الأنا، أنا خير منه أنا. وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وفرعون قال ولي ملك مصر وحدي. هذه الكلمات التي ما قالها أحد وأيقن بها إلا وكانت نهاية النار، أنا ولي وعندي. هل القلب الخاشع يعرف هذه الكلمات؟ ولا تمر به أصلا أساسا، لأنه مخبت لله سبحانه وتعالى. يعني يقول الصبية في الشارع، في شارع المدينة، العبوا عيال 8 سنوات وعشر سنوات، أبكي لكم عمر ابن الخطاب؟ يشده من ثوب طفل. طفل يا أمير المؤمنين اتق الله. أمير يبكي وعرفها الصبي ونسيها عمر. الله أكبر. ده مفتاحه. نعم ده مفتاح تقوى الله. هي كده سبحان الله العظيم. نعم. كيف يعرف القلب أنه خاشع؟ إذا رأى أن مسلما قد أهين، أو مسلما في بقاع الأرض قد ظلم، أو أن ظالما يفتك بقوم، أو أن إنسانا يبتز أقواما، أو أي حركة من هذه الحركات، أو يتيما يسرق ماله، أو أرملة يعني سبحان الله، أو مطلقة ترى الويل على أبواب المحاكم، فعندئذ يحزن، وإن كان ذو حيثية يتدخل، وإن لم يكن فيدعو. هذا هو القلب الخاشع، يعني تتحول لآلية عمل، يعني قلبه رقيق مع الكل. مع أنه قد يتصور الإنسان أن المؤمن هو قلبه خاشع بدرجة إيمانه، لكن في قوله تعالى ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، كيف يتحقق الإيمان دون خشوع القلب؟ لا، إيمان هو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا نظري، هذا نظري. أيوة. وبعدين فعل هذا الأمر، فرأى طريق الصواب سار فيه، ورأى طريق الخطأ توقف عنه، حتى وإن خطأ فيه خطوتين عاد واستغفر وأناب. ثم يعني سبحان الله إيمانه يدفعه إلى الإيه؟ إلى أن يكون عاليا يعلو. هذا العلو وهذه السمونة تجعله سبحان الله ذو قلب حي. القلب الحي ده اللي تنزل عليه أمطار الخير من السماء، فيجعله خاشعا لله سبحانه وتعالى، متواضعا للخلق سبحانه. إذا رأى الكبير طامن رأسه، وإذا رأى الصغير عطف عليه، وإذا رأى الضعيف قدم له المعونة، وإذا لم يستطع يدعو لهم بالخير. ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله أفرح بالمطر ينزل في أرض ليست فيه لي سائمة واحدة. أنا ماليش في الأرض لا بقرة ولا جاموسة ولا نعجة ولا، بس أفرح أن في مطر نزل على ناس سبحان الله. لمسلم سيصيبه خير، وأسمع بالحاكم العادل، وليس لي عنده مسألة، فأفرح به وأدعو له. إيه ده؟ أقول له الله، الله يوفقه، الله يبارك فيه، مش عشان هو عادل وانا ظالم، ده مجرم، ده ذو وجهين سبحان الله. هل شرط خشوع القلب ان يبكي اذا سمع لا لا لا الكريم؟ ممكن تكون الدموع بتاع انسان بعيده، وهناك ناس دموعها قريبه، يعني مش مش مش عله، يعني مش معيار. لا، المهم التقوى ها هنا، مش ها هنا، ها هنا اذا غلبته عبرته خلاص، يعني ده من الرقه بمكان، يعني الراجل مش عندكم في ما شاء الله في الادب والشعر، امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاسي يشبه الحجره. يعني دخلت اشتكى، يعني وصلت الشكوى الاخيره يعني. نعم. بس وان كان يعني وان كان حتى الدموع او البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى محموده ومطلوبه في الشرائع، دمعه واحده تطفئ بحورا من النار يوم القيامه. نعم. اخرجوا من النار كل من دمعت عينه دمعه ولو منذ راس الذبابه خشيه مني. لأن الدموع دي كيف انسكبت، كيف سكبت، لأن في قلب ده يعني يخشى الله مع الله. ربنا سبحانه وتعالى لما يعني من يستمع إلى القرآن أو يصلي بالليل ويكون في معية الله سبحانه وتعالى ويخر للأذقان وهو يبكي من خشية الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يزيده خشوعا. هل زيادة الخشوع هنا ما معناها؟ وهل هي نفس الخشوع الموجود في خشوع القلب الذي نتكلم فيه؟ الخشوع له درجة معينة. ثم إذا واظب الإنسان على تقوى الله والذين آمنوا زادهم هدى. وهم آمنوا. زادهم هدى يعني إذا ضربنا المثل، بعد القرون الثلاثة الأولى التي شهد الرسول لها بالخيرية صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد ذلك الناس ما بين مخانقة وموقوذة. إلا ما استثني، إلا من رحم ربي، هؤلاء قوم ظلوا على الحق. فهؤلاء سبحان الله العظيم، أمنا عائشة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بكاء، العبرة قريبة، إذا قام لم يسمع الناس من البكاء. هذه ميزة يعني. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت إن أبا بكر رجل أسيف، إذا ثلاث مرات. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا أنتن صواحب يوسف. كلام أنا أصدر أمرا. هي أمنا عائشة من العبقرية بمكان أن تنحي أباها عن موقف أي إنسان هيصلي مكان رسول الله ولو أبو بكر لا يحبه الناس. الله، ده البعد الجميل ده. ده سبحان الله. نعم. هذا ذكاء أمنا عائشة جدا. نعم. يعني في الذين اهتدوا زادهم هدى، هم يهتدوا أولا الله يزيدهم، هم يخشوا ربنا سبحانه وتعالى أولا ثم يزودهم الله خشوعا. شوف لما يهتدي ويخشع يعني، أيوة، تضمخ بطيب الملك. يعني البداية من عند العبد. يعني أم الكريم ماذا صنعت؟ أهدت إلى اليم بأمر الله. نعم. فلذت كبدها فذهبت إلى الملك، خلاص، استماعا وإنصاتا لوحي الملك. نعم. فلما ذهبت العطية بناء على إرضاء الملك، أعادها الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى إليها مضمخة بطيبه رسولا كريما. الله، هي كده جميل. هي كده. كلمة تقولها لنا، وصية، ماذا توصي؟ يعني أقول كل يوم تنظر في المرآة لترى وتخشى أن وجهك قد اسود من كثرة الذنوب، انظر إلى قلبك نظرة لعله أن يكون قد رين عليه أو حدث حوله ران، اجله وامسحه أولا بأول، وامحوه أولا بأول، حتى لا تتكاثف المعاصي على قلبك فتصير من القاسية قلوبه. سلم يا رب. جزاك الله خير سيدي الكرام، وبعد اللقاء القادم إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا محمد. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا حضرتك سيدي. بارك الله فيك. شكرا الله لك. وفيك بارك، وإياك بإذن الله تعالى حتى دمان لقاء جديد. نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.